يا عم هات المايك من فضلك. ده على اساس ان انت صاحب الروم بقى يعني. هات المايك من فضلك يعني بتهددني يعني. يعني هات المايك من فضلك يعني كانك مثلا يا مش فاهم يا ايه يا ماجد في يا ماجد. ما حسسنا ان انت صاحب الروم واحنا جايين ضيوف عندك يعني. ده غشم مش على كده غشم مش عاش. بص يا ماجد عايز اقول لك على حاجه. لما تحب تتكلم في الغرفه اتكلم براحتك وباريحيه وباريحيه. عايزك تتكلم باريحيه. وارجوك يا تشالنجر ما تضيقش على الضيوف. ما تضيقش على الضيوف يا تشالنجر. خليك بحبوح يا حبيبي. خليك بحبوح يا بابا. وسع صدرك يا بابا. ماشي. انا عايزك بحبوح يعني. سيب نفسك خالص. خليه يصلي. خليه يعمل اللي هو عايزه. ولو عايز يسمع اغنية نسمعك اغنية يا ماجد دودو. يعني اللي انت عايزه. اهم حاجة انك تبقى ايه عندك ارتياحية وانت في الروم. انت من اصحاب الروم دي. انت يعني مش عايز اقولك اذا كان للروم اعمدة فانت ماسورة مجاري هذه الغرفة. اللي احنا كلنا لو ما قدرناش نصرف فيها المجاري هتطفح في الغرفة. تبقى مأساة. حبيب قلبي يا ماجد انت شخصية لذيذة وجميل وشخصية محترمة يعني. شخصية جميلة والله يا ماجد. تفضل يا ماجد. تفضل يا حبيبي. تفضل صلي وقول اللي انت عايزه. كل ما يحلو لك شريطة ان تجيب. شريطة ان تجيب. تفضل يا حبيبي. تفضل. تفضل. قول ولا تخشى شيء. قول وصلي وانت مبتسم. وانت منشرح الصدر. وانت مش راقب. وانت ضاحك السن. عايزك كده يعني ايه تمدد وترحرح رجليك. في صوت كده الله يخليك يا رب. شكرا نيو مور. كنت عايز اقول حاجه. كنت الاول في نقط كده صغيرة. كنت عايز اصلي رقم واحد زي ما انتم متعودين. انا متعود كده في الروم ديت عشان الروم ديت حاسس انها بيتي يعني. ورقم اتنين كنت عايز اقول لك حاجة بالنسبة للوضوء والغسيل والمكوى والكلام اللي انت بتكلم فيه ده. حضرتك اكلمك فيه مفيش مشاكل. يا ربي أشكرك لأنك إله حي. يا رب أشكرك لأنك إله طيب. يا رب أشكرك لأنك إله قابلنا وفاتح لينا حضنك. يا رب علمتنا إن احنا لما بنيجي نتكلم معاك بنتكلم معاك وانت بتسمعنا مش بنكلم حيطة. لأنك إله حي وإله ضابط الكل وتعرف خبايا القلوب وتعرف مين عايزك ومين مش عايزك. تعرف انت بتميز كل واحد على حسب نوعه ان كان مسيحي او مسلم او يهودي. بتقول لي الهك احنا بنكلم اله حي مش بنكلم حيطة. يا سواد الحلال يا سواد الحلل بتقول لإلهك احنا مش بنكلم حيطة. وانت بتعامل واحد صاحبك. ايه يا عم في ايه يا عم. ايه يا عم الهبل ده. ما تاخدش المايك يا ماجد. في حد يقول لي رب العزة خالقه احنا بنكلمك مش بنكمل حيطة. حي الله الدكتور جمال. لا والله العظيم انا يعني لا انت لو رحت لابوك لو رحت لابوك وقلت له يا بابا انا بكلمك عشان انت حبيبي انا مش بكلم حيطه هيديك على وشك بالقلم. يا نهار ازرق. بلاش ابوك يا راجل. بلاش ابوك يا راجل. ده انت لو رحت المدير بتاعك والله انا اللي جبت النفس يا دكتور جمال. لو رحت المدير بتاعك بيقول له انا بكلم قلبك مش بكلم حيطه هيروح واكلك بالقلم. فقول ايه ده. ده انت بتكلم ربك. هي دي الصلاة. تقول لربك انا مش بكلم حيطة. انتوا عارفين ماجد يطلع يقول لي ايه؟ ممكن انا بكلم ربي، ربي بتاعي، اغسله واكويه، افرده واتنيه، بتاعي الرب بتاعي، اغسله واكويه، افرده واتنيه، بتاعي الرب بتاعي، عم فين اللي انا عايزه. فكرني بمحمد صبحي، يا شعبي الصبور الماود، صلاة ربانية رقم 727. يا رب انا بكلمك انت، مش بكلم حيطة. يا سواد الحلم، ينفع كده؟ ينفع كده يا ابو سويد؟ ينفع كده صديقنا المفكر يا صديقنا؟ انا شو عارف ان هو خرج، عارف ان هو خرج. يا كريستيانو، يا كريستيانو، تسمعني يا كريستيانو؟ تخيل واحد بيصلي الرب يا كريستيانو يقول لي انا بكلمك عشان تحنين، انا مش بكلم حيطة. ينفع الكلام ده؟ هل هذا تأدب في الخطاب؟ انا بكلمك انت عشان انت حنين، مش بكلم حيطة. حيطة، سلام قال من رب رحيم، فما قدر الله حق قدره. سبحانك ربي، سبحان رب العزة عما يصفون. تفضل يا دكتور أسامة، معك المايك. طيب جزاكم الله خير اخي الحبيب، بارك الله فيك. مش عادت تقول لي سيبه سيبه سيبه، طلع قال لك انا بكلمك يا رب مش بكلم حيطة، انا اعمل ايه دلوقتي انا يا ربي؟ طيب